إنهم ثم يقال للرسول عليه الصلاة والسلام إنهم ما زالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. قول إنهم لن يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ على أعقابهم منذ فارقتهم، تمسك به الرافضة الذين قالوا إن الصحابة كلهم ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان، أما علي وآل البيت فهم لم يرتدوا على زعمهم. ولا شك أنهم في هذا كاذبون، وأن الخلفاء الأربعة كلهم لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، وكذلك عامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منهم ردة بإجماع المسلمين، إلا قوم من الأعراب كانوا حديث عهد بالإسلام، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام افتتنوا وارتدوا على أدبارهم ومنعوا الزكاة، حتى قاتلهم الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وعادوا إلى الإسلام، عاد أكثرهم. ولكن الرافضة من شدة حنقهم وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بظاهر هذا الحديث، أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن هذا الحديث عام يراد به الخاص، وما أكثر العام الذي يراد به الخاص، فقول أصحابي يعني ليسوا كلهم بل الذين ارتدوا على أدباره، لأن هكذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام إنهم لم يزالوا على مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ومعلوم أن الخلفاء الراشدين وعامة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتدوا بالإجماع، ولو قدر أنهم ارتدوا لم يبق لنا ثقة بالشريعة، ولهذا كان الطعن في الصحابة يتضمن الطعن في شريعة الله، ويتضمن الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتضمن الطعن بالله رب العالمين، لكنهم قوم لا يفقهون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أما كونه طعن بالشريعة فلأن الذين نقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة، وإذا كانوا مرتدين والشريعة جاءت من طريقهم فإنها لا تقبل، لأن الكافر لا يقبل خبره، بل الفاسق يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وأما كونه طعن برسول الله فيقال إذا كان أصحاب النبي بهذه المثابة من الكفر والفسوق فهو طعن بالرسول، لأن القرين على دين قرين، وكل إنسان يعاب بقرينه إذا كان قرينه سيئا، يقال فلان ما في الخير، قرناؤه فلان وفلان وفلان، فالطعن في الأصحاب طعن بالمصاحب. وأما كونه طعن بالله رب العالمين فظاهر جدا أن يجعل أفضل الرسالات وأعمها وأحسنها على يد هذا الرجل الذي هؤلاء أصحابه، وأيضا أن يجعل أصحاب هذا النبي الذي هو أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مثل هؤلاء الأصحاب الذين زعمت الرافضة أنهم ارتدوا على أدباره. ولهذا نعتقد أن هذه فرية عظيمة على الصحابة رضي الله عنهم، وعدوان على الله ورسوله وشريعة الله أن يقدح في الصحابة حملة الشريعة رضوان الله عليه. وعلى كل حال هذا الحديث ليس فيه مطمع للرافضة في القدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصدق إلا على من ارتد، أما من بقوا على الإسلام وأجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فإنهم لا يدخلون في هذا الحديث. ويقال إن الذي خصص هذا الحديث إجماع المسلمين على أنهم لم يرتدوا، وإنما ارتد الطائفة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ورجع أكثرهم للإسلام.